الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى، أي الأسماء التي تدل على الكمال، فما من اسم من أسماء الله تعالى إلا ويدل على الكمال، لذلك لا يجوز أن يسمى الله تعالى بأسماء تدل على العجز والضعف، كما يقول بعض الجهال ويظنون بأن آه من أسماء الله. بعض الذين يقيمون حلقات للذكر بدل أن يقولوا الله يقولون آه، ويظنون أن آه من أسماء الله. وآه باتفاق علماء اللغة لفظ وضع للشكاية والتوجع، وقد قرر العلماء في مذاهبهم أن التأوه والأنين يفسدان الصلاة، فكيف يكون آه من أسماء الله تعالى إذا كان يفسد الصلاة؟ ومن ذكر الله تعالى في صلاته، لو سبح الله وذكر الله لا تبطل صلاته بإجماع الأمة. من هنا قال العلماء بأن آه لا يجوز أن يكون اسما لله عز وجل، لأنه لفظ وضع للشكاية والتوجع، فالله تعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى، أي الأسماء الدالة على الكمال. كل أسماء الله تدل على الكمال، فالرحيم يدل على الرحمة، والقدير يدل على القدرة، والقوي يدل على القوة، والقوة بمعنى القدرة، وكل هذا كمال في حق الله عز وجل، كما أن العليم يدل على العلم. فالله تعالى له الأسماء الحسنى، أي الأسماء الدالة على الكمال. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة. إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة. وقد فسر بعض أهل العلم بأن المراد بحفظها أن يكون مستظهرا لها مع اعتقاد معانيها. فمن تعلم أسماء الله تعالى وحفظها وعقل معناها فهم معناها هذا يكون له الجنة. فاليوم نبدأ إن شاء الله بشرح أسماء الله الحسنى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بنا وبالمسلمين ببركة هذه الأسماء. فنقول هو عز وجل الله. الله علم للذات المقدس الذي نعبده، المستحق لنهاية الخضوع وغاية الخشوع والتذلل. والله معناه من له الإلهية، وهي القدرة على الاختراع، يعني إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود. هذا معنى كلمة الله، من له الإلهية. ما معنى الإلهية؟ القدرة على الاختراع، أي إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود. الله تعالى هو خالق هذا العالم بأسره. قال تعالى: هل من خالق غير الله؟ أي لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. وقال عز من قائل: الله خالق كل شيء، أي أن الله هو الذي أوجد هذه المخلوقات، أي أبرزها من العدم إلى الوجود. فالقدرة على الاختراع، على إبراز المعدوم من العدم إلى الوجود، هذه هي الإلهية. والله معناه من له الإلهية، وهي القدرة على الاختراع. ولفظ الله كما قال العلماء، ومنهم الخليل بن أحمد الفراهيدي اللغوي المشهور، قال: هو علم غير مشتق. ما معنى علم غير مشتق؟ أي أن هذه الكلمة ليست مشتقة من كلمة أخرى. فإذا لما نقول الله معناه من له الإلهية. ما معنى الإلهية؟ أي القدرة على الاختراع. والله من الأسماء الخاصة بالله التي لا يجوز أن يسمى غير الله بها، وتسمية غير الله بها كفر وإلحاد والعياذ بالله تعالى. فمن سمى نفسه الله أو سمى غيره الله كفر والعياذ بالله تعالى. وقد ذكر أن امرأة ولد لها ولد فسمته الله فمات، سمته الله والعياذ بالله تعالى. فإذا الله من الأسماء الخاصة بالله التي لا يجوز أن يسمى غير الله بها. والله هو الرحمن. والرحمن أيضا من الأسماء الخاصة بالله، فلا يسمى غير الله تعالى رحمن، إنما رحيم ورد في القرآن، كما قال الله تعالى عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فإذا الرؤوف والرحيم ليس من الأسماء الخاصة بالله تعالى، لأن الله سمى نبيه رؤوفا وسماه رحيما. فلو قيل عن شخص فلان رحيم أو فلان رؤوف يجوز، لأن هذا ليس من الأسماء الخاصة بالله تعالى. أما الرحمن فهو اسم من الأسماء الخاصة بالله تعالى، ومعناه أن الله تعالى شملت رحمته المؤمن والكافر في الدنيا، وهو الذي يرحم المؤمنين فقط في الآخرة. الرحمن معناه الذي يرحم الكثير الرحمة بالمؤمنين والكافرين في الدنيا وبالمؤمنين فقط في الآخرة. وهذا مأخوذ من قوله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. ورحمتي وسعت كل شيء، أي أن رحمة الله وسعت في الدنيا كل مؤمن وكافر. المؤمن ينال من رحمة الله في هذه الدنيا، والكافر ينال من رحمة الله في هذه الدنيا. ترى من المؤمنين من يتقلب في النعيم في هذه الدنيا، من أعطاه الله المال والأولاد والصحة وغير ذلك من نعم الدنيا، وترى من الكافرين من أعطاه الله ذلك. فرحمة الله في الدنيا شملت المؤمن وغير المؤمن، ولكنها في الآخرة خاصة بالمؤمنين. هذا معنى تتمة الآية: فسأكتبها، أي في الآخرة، للذين يتقون، أي للذين يتقون الشرك وسائر أنواع الكفر. فمن مات على الإيمان نال رحمة الله تبارك وتعالى، وأما من مات على الكفر فلا يذوق شيئا من رحمة الله عز وجل في الآخرة. روى الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأما الكافر أو المنافق فإنه يطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. في الدنيا الله يعطي المؤمن وغير المؤمن. غير المؤمن إن كان يعمل أعمالا حسنة، كان يطعم الفقراء، كان يطعم المساكين ويحسن إليهم، وكان يتصدق على المحتاجين، هذا الله تعالى يعطيه في الدنيا ليس في الآخرة. في الدنيا ينال، إما أن ينال صحة جيدة، أو يرزقه الله أولادا أو مالا، أو يصير له صيت حسن بين الناس، الناس يذكرونه بالخير، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فليس له منها نصيب. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعمالهم تذهب يوم القيامة. هذا الذي ما آمن بالله، ما أدى أعظم حقوق الله على عباده، لا ينال رحمة الله في الآخرة. الله أنعم عليه بنعم كثيرة في هذه الدنيا، فما شكر الله بل كفر بالله، لذلك لا يستحق رحمة الله في الآخرة. هذا معنى قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها أي في الآخرة للذين يتقون. وقال الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هؤلاء الذين هم على غير الإسلام الذين كفروا بالله عز وجل إن عملوا أعمالا حسنة يظنون أنهم يحسنون العمل وهم ليس لهم في الآخرة إلا النار لأنهم ما آمنوا بالله تعالى ورسوله. فالإيمان شرط أساس لقبول الأعمال الصالحة. من أراد أن تشمله رحمة الله عز وجل في الدنيا والآخرة عليه أن يثبت على الإيمان، عليه أن يثبت على الإسلام إلى الممات، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمن مات على الإسلام هذا ينال رحمة الله، أما غير المؤمن فلا ينال رحمة الله في الآخرة. أما في الدنيا المؤمن وغير المؤمن ينال من رحمة الله. ورد أن رجلا كافرا التقى برجل مؤمن، وكان هذا الكافر فقيرا في هذه الدنيا، فقال للمؤمن كيف تقولون بأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وأنا لست على الإسلام وأنا أعيش بضيق وفقر؟ فقال له ذلك المؤمن أنت الآن بالنسبة لنار جهنم كأنك في جنة، بما هو الآن عليه في هذه الدنيا يأكل ويشرب ويمشي هذا كأنه في جنة بالنسبة لنار جهنم. فالدنيا فيها الله تعالى يرحم المؤمن وغير المؤمن، وفي الآخرة رحمة الله هي للمؤمنين فقط. هذا معنى الرحمن. والرحمن والله هذان الاسمان من الأسماء الخاصة بالله تعالى، أي التي لا يجوز أن يسمى غير الله بها. سيمر معنا أن الأسماء الخاصة بالله تعالى قريب العشرة، وهذان الاسمان من الأسماء الخاصة بالله سبحانه وتعالى. والله تعالى الرحيم، أي الذي يرحم المؤمنين فقط في الآخرة. فالرحيم يختص برحمة الله بالمؤمنين في الآخرة، أما الرحمن فيشمل رحمة الله للمؤمنين والكافرين في الدنيا ورحمة الله للمؤمنين في الآخرة. فالرحمن من حيث المعنى أبلغ من الرحيم، من حيث المعنى أبلغ من الرحيم. وكما ذكرنا الرحيم ليس من الأسماء الخاصة بالله تعالى، أما الله والرحمن من الأسماء الخاصة بالله تبارك وتعالى. قال الله تعالى الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، فمن أسماء الله الرحمن والرحيم. والله تعالى الملك، أي أن الله تعالى موصوف بتمام الملك أي السلطان، وملكه أزلي أبدي، ملك الله سلطانه أزلي أبدي لا بداية له ولا نهاية. وأما الملك الذي يعطيه للعبد في الدنيا فهو حادث يعني مخلوق يزول لا يدوم. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. الله يعطي الملك من يشاء. فرعون لم يكن مسلما ولكن الله تعالى أعطاه الملك، كان ملكا في أرض مصر، وكل ملك من ملوك مصر القدامى كان يسمى فرعون والجمع فراعنة، كما أن الواحد من ملوك اليمن كان يسمى تبعا والجمع تبابعة. تبع اسم لملك من ملوك اليمن القدامى، وفرعون اسم لملك من ملوك مصر القدامى. وأما فرعون الذي كان زمن موسى عليه السلام فاسمه الوليد بن مصعب، وكان كافرا، قال للناس أنا ربكم الأعلى، وقال للناس ما علمت لكم من إله غيري. هذا الملك الذي يعطيه الله للعبد في هذه الدنيا هو مخلوق، أعطاه الله الملك ثم بعد فترة يزول لا يستمر ملكه. كذلك ذو القرنين واسمه الصعب، الله أعطاه ملكا عظيما، الله أعطاه ملكا عظيما، بقي في الملك 2000 سنة كما قال بعضهم: والصعب ذو القرنين أمسى ملكه 2000 عاما ثم صار رميما. مع أن ذا القرنين كان من الصالحين، كان من أولياء الله الصالحين، أعطاه الله الملك ولكن ملكه لم يكن دائما. والله أعطى الملك لفرعون وملكه لم يكن دائما، أما ملك الله تعالى أزلي أبدي لا بداية له ولا نهاية، وملك الله تعالى أي سلطانه. وقد فسر الإمام البخاري رضي الله عنه في تفسير سورة القصص: كل شيء هالك إلا وجهه، قال أي إلا ملكه أي سلطانه سبحانه وتعالى. فملك الله لا يفنى، سلطانه ملك الله. فالله تبارك وتعالى هو مالك الملك وهو خالق كل شيء. قال الله تعالى في القرآن: فتعالى الله الملك الحق. فإذا الملك معناه أن الله موصوف بتمام الملك أي السلطان الذي لا يزول أبدا. وهذا معنى الآية: كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا ملكه، كما فسر ذلك الإمام البخاري رضي الله عنه. والله تعالى هو القدوس، والقدوس معناه المنزه عن العيوب، فالله منزه عن الشريك وعن الولد وعن صفات النقص. صفات النقص كالحاجة للمكان أو الزمان، فهو خالقهما وخالق ما سواهما. فالله تعالى خلق المكان وخلق الزمان، فلا يحتاج إلى المكان ولا يحتاج إلى الزمان. الله تعالى هو الذي خلق السماء، وهو الذي خلق الأرض، وهو الذي خلق العرش، وهو الذي خلق الجهات الست، فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف. الله خالق كل شيء، فالله لا يحتاج إلى شيء من خلقه. من نسب إلى الله الاحتياج لخلقه جعل الله ضعيفا، وهذا كفر والعياذ بالله. والله مستغن عن العالمين أزلا وأبدا، لا يحتاج إلى شيء من خلقه. كان موجودا في الأزل ولم يكن مكان، ولم يكن سماء، ولم يكن عرش، ولم يكن كرسي، ولم يكن شيء من هذا العالم، كان مستغنيا عنه. وبعد أن خلقه الله لم يزل مستغنيا عنه، لأن الله لا يحتاج إلى خلقه. قال الله تعالى في القرآن في سورة فاطر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. نحن الفقراء إلى الله، نحن لا نستغني عن الله طرفة عين، أما الله لا يحتاج إلى شيء من خلقه. السماء أليست من خلق الله؟ بلى. العرش أليس من خلق الله؟ بلى. المكان أليس من خلق الله؟ بلى. فالله لا يحتاج إلى خلقه. فمن قال أو اعتقد أن الله جالس على العرش أو أن الله يسكن السماء لا يكون مسلما، لأنه نسب إلى الله الاحتياج لخلقه، جعل الله ضعيفا، والله مستغن عن العالمين. على زعمه قبل أن يخلق الله المكان كان مستغنيا عنه، ولكن بعد أن خلقه احتاج إليه، جعل الله تعالى عاجزا ضعيفا. لذلك هذا الكلام ليس من اعتقاد المسلمين. أما اعتقاد المسلمين أن الله لا يحتاج إلى شيء من خلقه، هو خلقنا وهو لا يحتاج إلى أحد من خلقه، كما ورد ذلك في الحديث القدسي الذي فيه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. الله لا يحتاج إلى شيء من خلقه. لو كان كل الناس، كل الإنس والجن، على أتقى قلب رجل واحد منهم، هذا لا يزيد في ملك الله شيئا. ولو كانوا على أفجر قلب واحد منهم لا ينقص ذلك مما عند الله شيئا. الله مستغن عن العالمين. احفظوا واعرفوا هذا. كيف تقولونه للناس: الله أزلي لا بداية لوجوده، في الأزل لم يكن إلا الله، ثم الله خلق هذه المخلوقات، خلق السماء، خلق العرش، خلق الأرض، خلق الأماكن، خلق الجهات. الله لم يزل مستغنيا عنها، لأن الله لا يتغير. أما من يعتقد أن الله يسكن السماء جعل الله متغيرا، على زعمه لم يكن في مكان ثم صار في مكان جعل الله متغيرا، من اعتقد أن الله جلس على العرش جعل الله متغيرا ونسب له الاحتياج لخلقه. والله تعالى ذم أولئك الذين نسبوا إلى الله الجلوس على العرش، والذين قالوا بأن الله بعد أن خلق السماوات والأرض تعب فجلس على العرش ليستريح. الله رد عليهم في القرآن بقوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي وما مسنا من تعب. الله تعالى كما قال عن نفسه في القرآن: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بمجرد تعلق مشيئة الله تعالى بالشيء وجودا أو إعداما يوجد ذلك الشيء أو يعدم، لأن الله تعالى خالق بلا مباشرة. ومعنى قول العلماء ذلك أي أن الله تعالى لا يحتاج إلى الجوارح، والله منزه عن الجوارح، فالله تعالى خالق بلا مباشرة فلا يصيبه تعب. أما نحن المخلوقات الإنس، الله خلق لنا الجوارح كاليدين والرجلين، نحن إذا أردنا القيام بالعمل نقوم بالعمل بالمباشرة، نباشر بأيدينا وأرجلنا، لذلك يلحقنا تعب. أما الله تعالى منزه عن ذلك، هو خالق هذا العالم سبحانه عز وجل. من هنا قال العلماء ومنهم الإمام علي رضي الله عنه: كان الله ولا مكان، أي كان الله في الأزل قبل أن يخلق كل شيء كان موجودا بلا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، أي أن الله لا يتغير. أما لو قال لك إنسان بأن الله يسكن السماء أو أن الله فوق العرش بذاته، قل له: هل خلق الخلق يغير في صفة الله شيئا؟ معنى كلامك أن الله تغير لما خلق شيئا من خلقه، فجعلت الله محلا للتغير، والذي يكون محلا للتغير والحوادث فهو حادث مخلوق لا يكون ربا. انظر إلى نفسك أيها الإنسان، كنت صغيرا طفلا لا تستطيع المشي، ثم بدأت تدبدب على الأرض تزحف، ثم بعد ذلك صرت تمشي، ثم قوي مشيك، ثم عند الكبر يصيبك ضعف فتحتاج لعصا. هذه التغيرات فيك دليل على أنك مخلوق، فالذي يكون محلا للتغير يكون مخلوقا، هذه علامة الحدوث. العلماء كيف استدلوا على أن العالم مخلوق؟ قالوا: العالم متغير يتغير، والتغير دليل الحدوث، دليل أنه مخلوق. فالعالم بكل هذه التغيرات دليل على أنه مخلوق، ودليل على أن هناك خالقا صور هذا الكون وهو الله سبحانه وتعالى. من هنا يقول العلماء: الله موجود بلا مكان. هذا ليس نفيا لوجود الله، الله كان موجودا قبل خلق المكان، هذا معنى الله موجود بلا مكان، لم يكن مكان، وبعد أن خلق المكان الله لم يزل موجودا بلا مكان، لأن المكان من خلق الله والله لا يحتاج إليه. احفظوا هذا، بعض الناس لما يسمعون شخصا يعلمهم التوحيد ويقول لهم الله موجود بلا مكان يستغربون، يظنون أن هذا نفيا لوجود الله. لا، الإمام علي قال كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان، وقال أيضا إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. أين ذكر هذا القول؟ الإمام أبو منصور البغدادي المتوفى سنة 429 للهجرة في كتاب الفرق بين الفرق، طبع دار الكتب العلمية، صحيفة 256، هذا تجدونه. قال وأجمع العلماء على أن الله لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، وذكر قولي الإمام علي رضي الله عنه. كم مضى على وفاته؟ إذا كان توفي سنة 429 نحو 1000 سنة، فالعلماء في الماضي والإمام علي قبل ذلك من 1400 سنة ماذا كان اعتقاده؟ أن الله موجود بلا مكان. والإمام جعفر الصادق رضي الله عنه ماذا قال أيضا؟ وهذا من السلف، قال من زعم أن الله في شيء أو على شيء أو من شيء فقد أشرك، إذ لو كان في شيء لكان محصورا، ولو كان على شيء لكان محمولا، ولو كان من شيء لكان محدثا أي مخلوقا. قاله الإمام جعفر الصادق ونقله عنه الإمام القشيري في كتاب الرسالة القشيرية. زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه قال في الصحيفة السجادية، تسمى الصحيفة السجادية، ونقلها عنه بالإسناد المتصل الإمام مرتضى الزبيدي في شرح إحياء علوم الدين، نقل عن الإمام زين العابدين قوله سبحانك أنت الله الذي لا يحويك مكان. ماذا قال عن الله؟ سبحانك أنت الله الذي لا يحويك مكان. فإذا السلف والخلف اعتقادهم أن الله موجود بلا مكان، أما من اعتقد أن الله يسكن السماء صار كفرعون. فرعون لأن العذاب كان ينزل من السماء، كان يظن فرعون أن الله في السماء، أن إله موسى في السماء، فقال لوزيره هامان يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. فإذا فرعون كان يعتقد أن الله يسكن السماء، فالذي يعتقد أن الله يسكن السماء يكون كفرعون في العقيدة، لا يكون مسلما، يكون كفرعون. وذكر الإمام البيهقي في كتاب الأسماء والصفات صحيفة 400 قال استدل أصحابنا في نفي المكان عن الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال فإذا لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء لم يكن في مكان. من الذي قال هذا الكلام؟ الإمام البيهقي في كتاب الأسماء والصفات صحيفة 400، والأدلة على ذلك كثيرة. كتب العلماء من شافعية وحنفية ومالكية وحنابلة مليئة بتنزيه الله تعالى عن المكان وعن الاحتياج لخلقه. فالله تبارك وتعالى هو المنزه عن النقائص الطاهر من العيوب. قال الله تعالى الملك القدوس، فالقدوس من أسماء الله ومعناه المنزه عن العيوب. والله السلام ومعناه الذي سلم من كل نقص وعيب. السلام أي السالم من كل نقص وعيب. هنا السلام ليس بمعنى الأمان، أحيانا يسمون شارعا بشارع السلام، يريدون أن هذا الشارع فيه أمان يسمونه شارع السلام أو أفران السلام أي الأمان، لا يعنون به اسم الله تعالى السلام. يعني لو أن شخصا وجد كلمة كتب عليها أفران السلام يعلم أن المقصود هنا أي الأمان، يعلم أن المقصود الأمان. وأما اسم الله السلام ماذا معناه؟ السالم من كل نقص وعيب. السلام أي السالم من كل نقص وعيب. فالله تعالى لا يوصف بالظلم، لأن الظلم نقص في حق الله، لأن الظلم وضع الشيء في غير محله والتصرف في ملك الغير بما لا يرضى. أما الله سبحانه وتعالى هو يتصرف في ملكه كما يشاء، فلا يوصف الله بالظلم. والذي ينسب الظلم إلى الله لا يكون مسلما، كما ورد في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، أي نزهت نفسي عن الظلم. فلا يوصف الله تعالى بالظلم، فلا يجوز أن يقال للشخص الله يظلمك كما ظلمتني. من قالها ويفهم منها نسبة الظلم إلى الله يكفر والعياذ بالله. ولكن قال بعض العلماء إن كان يفهم منها الله ينتقم منك كما ظلمتني، قالوا لا يكفر، ولكن ننهى ذلك الشخص عن هذه المقولة. فالله لا يوصف بالظلم ولا يوصف بالولدية أو الوالدية. فالذي يقول نحن أبناء الله هذا لا يكون مسلما. من نسب إلى الله الولدية هذا لا يكون مسلما، بل هذا شتم الله، هذا يكون قد شتم الله، سب الله، لأن هذا لا يليق في حق الله. ورد في الحديث القدسي شتمني ابن آدم وما كان له أن يشتمني، ثم فسر ذلك بقوله وأما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا. فالذي يقول لله ولد يكون قد شتم الله، سب الله، لا يكون مسلما. لو إنسان قال أنا لا أريد بهذه الكلمة أبناء حقيقيين، إنما أردت بمعنى العباد أو الرحمة، أي أن الله يرحمنا، نحن أبناء الله على زعمه، أي نحن الله يرحمنا، هذا لا ينفعه. كما ذكر ذلك العلماء ومنهم ابن عطية في تفسيره ومنهم الإمام القرطبي وغيرهم ذكروا أن من نسب إلى الله الأبناء، من قال نحن أبناء الله ولو أراد المعنى المجازي يكفر ولا ينفعه ذلك، فلا يوصف الله بالولدية ولا يوصف بالزوجية. قال الله تعالى السلام المؤمن، والمؤمن من أسماء الله، وهو الذي يصدق عباده وعده ويفي بما ضمنه لهم. قال تعالى السلام المؤمن، فالمؤمن من أسماء الله معناه الذي يصدق عباده وعده ويفي بما ضمنه لهم. قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فهذا وعد من الله تبارك وتعالى للمؤمنين بالنصر، والله تعالى يفي بما ضمنه لهم. والله تعالى وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالجنات، فمن مات على الإيمان وكان يعمل الصالحات ينال تلك الجنات. الله تعالى يصدق عباده وعده، لأن الخلف يعني الكذب في وعد الله أو وعيده مستحيل على الله، الخلف في وعد الله أو وعيده مستحيل على الله. فما ذكر الله في القرآن من وعد للمؤمنين في الآخرة سينال ذلك المؤمنين، وما ورد في القرآن من وعيد الله للكافرين سينال ذلك الكافرين يوم القيامة من هذا الوعيد. فالله تعالى وعد المؤمنين بالجنة وتوعد الكافرين بالنار، فلا يجوز للشخص أن يقول مثلا شو بيعرفك، يمكن الله تعالى بكرة يرحمهم لهيدول الكفار ويدخلهم الجنة. الله تعالى ذكر في القرآن أنهم لن ينالوا المغفرة، قال تعالى ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، وقال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. هذه الآية دليل على أن الكافر يكون في نار جهنم خالدا فيها، فلا يجوز للإنسان أن يقول لعل الله يرحم الكافرين فيدخلهم الجنة يوم القيامة، بل الله تعالى أخبرنا في القرآن وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن من مات على الكفر لا ينال المغفرة ولا ينال رحمة الله تبارك وتعالى. والله تعالى توعد الكافرين بالخلود الأبدي في النار لمن مات على الكفر، فلا يجوز لإنسان أن يقول لعل الله يخرجهم من النار، لأن الله قال وما هم بخارجين من النار. فما ذكره الله في القرآن من وعد للمؤمنين أو وعيد للكافرين سيحصل يوم القيامة، لأن الخلف أي الكذب في وعد الله أو وعيده مستحيل على الله. فإذن المؤمن من أسماء الله تعالى، ومعناه الذي يصدق عباده وعده ويفي بما ضمنه لهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الجنة بلا عذاب، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله أولا وآخرا. نهلل ثلاث مرات ونصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات.